السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الحلوين، أبطالي وأميراتي الجمال، عاملين إيه؟ تعالوا بينا نعرف النهاردة كيف بدأت الدعوة إلى الإسلام. يلا نحكي. كان يا مكان، كان يا مكان، ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ما تنسوش تردده وتقول ورايا عليه الصلاة والسلام. يلا نبدأ، يلا نبدأ. بسم الله. لما نزل يا حبيبي على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتها إنه تحمل مهمة شاقة جدا ومسؤولية كبيرة جدا جدا، وهي إنه لابد أن يقوم بدعوة الناس جميعا، يدعوهم لإيه؟ إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وترك إيه حبيبي؟ برافو عليكم، ترك عبادة الأصنام. طيب تعالوا بينا يا حبيبي نشوف كيف بدأت الدعوة، وكيف بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام سرا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من الطبيعي إن الرسول عليه الصلاة والسلام هيعرض الإسلام أولا على من هم ألصق به، يعني القريبين منه جدا واللي يعرفهم من آل بيته يعني أهل بيته ومن أصدقائه المقربين جدا له، وكل من يتوسم فيه خيرا. من مين؟ من اللي يعرفهم، يعني اللي بيثق بهم وشاعر إنهم سيدخلون إلى الإسلام عندما يدعوهم إليه، ولذلك بدأ بهم ودعاهم إلى الإسلام. ومين يا ترى كان في مقدمتهم من آل بيته، يعني من أهل بيته؟ عارفين مين؟ كانت زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، ومولاه زيد بن حارثة، اللي هو زيد بن حارثة تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل الإسلام، لكن لما جاء الإسلام نهى عن التبني، ونزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم. ومين كمان من أهل بيته آمن بيه حبيبي؟ ابن عمه علي ابن أبي طالب، وكان صبيا كان بيعيش في كفالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صديقه الذي هو موضع ثقته وأمين سره ثاني اثنين إذ هما في الغار. عرفتوه مين؟ أيوه، أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر لم يتردد وكان أول داعية في الإسلام، وكان ببركة إسلامه ودعوته دخلت إلى الإسلام ثلة مباركة من السابقين الأولين. هنعرفهم مين؟ لأنهم كلهم دخلوا الإسلام على يد أبي بكر. وهذه كانت لها في الإسلام أعظم بذل وابتلاء، يعني كانوا ينفقون أموالهم ويجهدوا بأنفسهم في سبيل الله لنشر دعوة الإسلام، وكانوا شديدي الابتلاءات. من مين؟ من الكفار والمنافقين، فرضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم. مين هم؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، اللي هو مين؟ احنا اخذناها قبل كده، وعرفنا لماذا سمي بذي النورين. ليه؟ لانه تزوج رقية وام كلثوم ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين تاني من الصحابة؟ الزبير بن العوام، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. حواري رسول الله يعني كان دايما دايما ينصره، وكان من أقرب الصحابة لي ومن أخلصهم. فقد روى عنه الإمام أحمد في المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزبير بن عمتي. عارفين عمته مين؟ عمته صفية، صفية بنت عبد المطلب. قال: الزبير بن عمتي وحواري من أمتي، فهو من السابقين الأولين والعشرة المبشرين. مين تاني من الصحابة يا حبايبي؟ عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وده كان خال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكمان طلحة ابن عبيد الله. كل دول دخلوا الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طيب تعالوا بينا نعرف مين هم أول من أسلموا ودخلوا الإسلام. أول من أسلم من النساء كانت خديجة بنت خويلد، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأول من أسلم من الرجال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأول من أسلم من الصبيان كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتوسع في دعوته شيئا فشيئا، حتى لا تعلم قريش بذلك. عارفين ليه؟ عشان لو علمت قريش بذلك ستبدأ بإيذاء المؤمنين. ولما زاد عدد الذين أسلموا على 30 اختار لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أحدهم، وهو الأرقم ابن أبي الأرقم. عارفين ليه اختار الدار دي؟ عشان يلتقي بهم في تلك الدار فيعلمهم أمور دينهم ويرشدهم إلى الهدى. وهذه المرحلة السرية يا حبيبي استمرت قرابة 3 سنوات. ثم نزل الوحي، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلف بأن يجهر بدعوته. كيف جاء التكليف؟ إزاي جاء التكليف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر بالدعوة إلى الإسلام؟ كيف جاء وكيف جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة القادمة بأمر الله تعالى. فانتظروني، انتظروني في حلقة الجهر بالدعوة. أما الآن أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.